إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال كلامنا بحول الله تعالى عن أحكام الجنائز، وكنا في آخر مرة انتهينا من الكلام عن حمل الجنازة، وسنتكلم إن شاء الله في الأحكام الخاصة بدفن الميت. ودفن الميت فرض على الكفاية بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم والنووي وغيرهم من أهل العلم. يجب علينا إذا مات ميت أن ندفنه، وكما ذكرت في الأمور السابقة الأمر يتجه للبعض دون البعض، هذا معنى قولنا فرض على الكفاية. قال أهل العلم: والحكمة من دفن الميت إكرامه، إن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بدفنه، لم يجعله يلقى للكلاب، ولم يترك حتى يتأذى الناس من رائحته. وقد امتن الله سبحانه وتعالى في القرآن على الإنسان بمسألة الدفن، قال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. هذا في معرض الامتنان، فلم يلقى الإنسان في المزابل ولا في الأفنية، ولم يجعله المولى سبحانه وتعالى في موطن يتأذى الناس منه. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فمن حكمته ومن رحمته سبحانه وتعالى جعل الأرض مأوى للإنسان في حياته وبعد موته، في حياته كما يقول المفسرون بالبيوت، جعل الله سبحانه وتعالى البيوت تستر الناس في شدة الحاجة إليها، وفي صورة النعم، في صورة النحل، امتن المولى سبحانه وتعالى على خلقه بهذه النعمة: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وهنا قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي كما آوينا الإنسان في حياته بالبيوت، فنحن نجعله بعد الموت في باطن الأرض ولا يكون ملقا هكذا. وهذا الأمر اتفقت عليه جميع الشرائع، مسألة الدفن موجودة منذ ابني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فهذا أمر اتفقت عليه الشرائع. وأما من حرف فيه البعض بأن يحرق الميت أو أن يزروه في الهواء أو ما إلى ذلك، فهذا مخالف لجميع الشرائع ومخالف للفطر التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ومن هنا نتبين حكمة الشريعة وحكمة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجاء به جميع الأنبياء. في مسألة الدفن أمور نعرض لها مسألة بعد مسألة إن شاء الله. من ذلك أنه يدفن المسلم في مقابر المسلمين، ويدفن غير المسلم في مقابر غير المسلمين. هذا أمر اتفق عليه الأئمة الأربعة، لا يجوز أن يدفن مسلم في أرض في مقابر غير المسلمين ولا العكس. وكان الأمر معهودا منذ النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي أن للمسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم مقابر خاصة بهم، وأن لغير المسلمين مقابر خاصة بهم. فهذا أمر لا يزال عليه العمل إلى الآن. قال أهل العلم: لو أنه مات إنسان في مكان، هل ينقل إلى مكان آخر؟ أحيانا الإنسان يموت في بلد غير بلده، وبعد موته ينقله أهله. وأحيانا يوصل إنسان يقول: إذا مت فادفنوني في مكان كذا، وينقل إلى بلد أخرى. قال ابن المنذر رحمة الله عليه: يستحب للإنسان أن يدفن في المكان الذي مات فيه. هكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن المنذر: يستحب للإنسان أن يدفن في المكان الذي مات فيه. هكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. قال: ولا يزال عليه عامة العلماء، ولا يزال عليه عوام الناس في بلادنا. يقول: هذا الأمر هو المعهود. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا ينقل الميت إذا مات قبل دفنه ليدفن في مكان آخر إلا لغرض صحيح. لا ينقل الميت إذا مات في مكان إلا لغرض صحيح. لذلك قال جمهور أهل العلم: لا يجوز أن ينقل الإنسان ولو أوصى. لو قال إنسان: وصيتي أن أدفن في بلد أخرى، هذه الوصية لا تنفذ. قال أهل العلم: لماذا؟ قالوا: أولا، حينما ننقل الإنسان من بلد إلى بلد، هذا فيه منافاة للأمر بالإسراع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به نحو الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. فنحن إذا نقلناه من مكان إلى مكان فهذا فيه نوع تأخير. ثم إن الإنسان قد يتعرض لبعض الإجراءات التي لا تصان فيها حرمته. يعني مثلا الآن إنسان إذا مات في دولة أخرى، حتى يتم نقله إلى دولته فلا بد من إجراءات معينة، كتشريحه أو كشق بطنه أو كتحنيطه أو ما إلى ذلك. والأصل أن الإنسان له حرمة وأنه يصان عن ذلك. وكما ذكرت، هذا مناف للإسراع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، لا يختلف أن يموت الإنسان أو أن يدفن الإنسان هنا أو هنا، الأرض كلها لله عز وجل. لكن ذكر ابن قدامة في كلامه أنه لا ينقل إلا لغرض صحيح. ما الغرض الذي يجعلنا ننقل الميت من مكانه؟ قال أهل العلم: من ذلك أن يخاف عليه في مكانه. يعني إنسان مات في مكان، وهذه الأماكن يسقى فيها على الجثث، أو تنهش القبور فيها مثلا، أو تنبش، فهنا يقال ينقل الإنسان، أو بينه وبين أهل أرض معينة خصومة ويخاف على جثته منهم، نقول ينقل الإنسان. لكن فيما عدا ذلك الأصل أنه لا ينقل. أو مثلا لا يوجد للإنسان مقبرة في هذا المكان، فنضطر إلى نقله إلى مكان آخر له مقبرة فيه. وبعض العلماء المعاصرين قال: ومن الأمور التي ينقل الميت من أجلها أن يكون في ذلك تطيب لخاطر أهله حتى يسهل عليهم زيارته، ولكن شريطة ألا يتغير الإنسان أثناء نقله. إن ميت يموت ونظل ننقل فيه عدة أيام، هذا ولا شك سيتأثر الإنسان وسيتغير، إلا لو خضعنا لبعض الإجراءات كما ذكرت، وهذه الأصل أن يصان الإنسان عنه. إذن إذا مات الإنسان في مكان، السنة والمعهود والمعروف عند جمهور أهل العلم والذي نص عليه أكثر من واحد وقالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أي حديث ولا أثر في نقل الموتى بعد موتهم وقبل دفنهم، وطبعا مسألة نقل الموتى بعد الدفن هذه مسألة أخرى ستأتي، لكن كلامنا قبل الدفن. الأصل أن الإنسان لا ينقل وإنما يدفن في المكان الذي مات فيه إلا لعلة من العلل التي ذكرناها. قال أهل العلم وفي مسائل الدفن أيضا يستحب أن يكون الأقارب جميعا في مكان واحد، يستحب أن يكون الأقارب في مكان واحد يعني قريبين، بحيث يسهل على الزائر أن يزورهم. قال ابن قدامة يسن أن يكون الأهل جميعا في مكان واحد، طبعا مكان واحد يعني مش قبر واحد، لا مكان واحد يعني يقصد قريبين. قال ويستدل على ذلك بما ثبت عند أبي داود أنه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج به فدفن، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فقام الرجل إلى الحجر فلم يستطع أن يحمله، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه، كشف عن ذراعيه صلى الله عليه وسلم، ثم حمل الحجر ووضعه عند رأسه، عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عند رأسه قال أتعلم به قبر أخي، أتعلم من العلامة، وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعلم به قبر أخي، إذا أردت أن أزوره القبور تتشابه فتكون هذا علامة على أن هذا قبر عثمان بن مضعون، وأدفن إليه من مات من أهلي. قال أهل العلم ومنه يؤخذ أنه يجوز أو يستحب أن يكون الأقارب بجوار بعضهم البعض عند الدفن. إنسان يروح يزور أقاربه يدعو لهم فيسهل على الإنسان بدل أن يكونوا متفرقين يكونون في مكان واحد. أتعلم به بالحجر يعني قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أيضا من المسائل التي ينبغي أن تعلم في مسألة الدفن، يجوز أنه يجوز في شريعتنا اللحد والشق، وهذا بإجماع، هذا جائز وهذا جائز. ما اللحد وما الشق؟ اللحد أن يؤتى إلى ظاهر الأرض يحفر حفرة بعمق معين ثم تحفر حفرة أخرى في جانب الحفرة، حفرة ثم في جانبها حفرة، في أي الجوانب؟ قال أهل العلم في أقرب الجوانب للقبلة، القبلة إيه؟ ونحن نحفر هكذا يبقى أقرب جانب للقبلة يحفر فيه الحفرة التي تكون في باطن الأرض، يحفر حفرة ثم يحفر حفرة في باطن الأرض، وهذا هو اللحد. أما وضع الميت فيه فسيأتي. أما الشق فهو أن يحفر حفرة وليس حفرة داخلها ثم يوضع الميت في هذه الحفرة، الأولانية يوضع الميت في حفرة من داخل حفرة ويوضع عليه اللبن الطوب يعني حتى لا ينهال التراب عليه. وأيضا في الشق يحفر حفرة واحدة ويوضع في جانبيها شيء من الطوب أو اللبن أو الخشب كما قال أهل العلم، وأيضا تسقف بشيء من هذا بحيث لا يهال التراب أيضا على الميت، ثم يوضع التراب فوق هذه الأشياء. يبقى في اللحد سواء في اللحد أو في الشق لا يهال التراب مباشرة على الميت. وكما ذكرت الفرق بينهما أن اللحد يكون حفرة في جانب الحفرة التي حفرت، والشق إنما هو عبارة عن حفرة واحدة. وكما ذكرت لكم هذا جائز وهذا جائز باتفاق، لكن ما عليه الأئمة الأربعة أن اللحد أفضل، اللحد أفضل من الشق. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما كان سعد رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه أوصى فقال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن الذي صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، انصبوا علي اللبن نصبا يعني يوضع في جوانب الحفرة وفي سقفها بحيث لا يهال التراب على الميت كما ذكرت، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في المدينة يلحد ورجل يضرح، رجل يعني في القبور يفعل اللحد ورجل آخر يفعل الشق، هذا معنى يضرح، وهذا يدل على أن كلا الأمرين كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يلحد وكان رجل يضرح. فقلنا أي الأمرين نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم استقر في أذهان الصحابة أن كلا الأمرين جائز، لكن لم يتبين لهم إلى الآن أي الأمرين أفضل. فقالوا نستخير ربنا ونرسل إليهما، فأيهما سبق فعلنا الذي سبق وتركنا الآخر، يعني بعثوا للرجل الذي يلحد ويرسلوا للرجل الذي يضرح، الذي يأتي أولا هو الأفضل الذي يفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن حزم قعد قاعدة قال كل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في موته من كل الأمور المتعلقة بتجهيزه قال هو الأفضل، لأن الله عز وجل لم يختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل وما فيه الخير. فهم أرسلوا للرجلين لمن يلحد ولمن يضرح، فجاء من يلحد أولا فعلموا أن اللحد هو الأفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون في سائر الأمة. إذن اللحد جائز والشق جائز والأفضل اللحد. وطبعا كما تبين لكم ليس ثمة أمر آخر، ليس إلا لحد أو شق. أيضا يستحب في القبر تعميقه وتوسيعه وتحسينه. ثبت عند أحمد وأصحاب السنن وهذا لفظ ابن ماجه عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وفي لفظ وأعمقوا، أوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، يعني إذا حفرتم. الإعماق النزول إلى أسفل وليس له حد معين في الشريعة، ولكن قال أهل العلم كلما كان أعمق كان أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه تختفي به رائحة الإنسان عن الأحياء، إنسان لا يريد أن أو يكره الإنسان، يشين الإنسان أن يخرج منه أي شيء يؤذي الآخرين، وأيضا الأحياء لا يريدون الأذية، فكان من حكمة الشريعة الإعماق. وأيضا كلما أعمق بالقبر كان أبعد عن النبش، إذا كان هناك سبع كلب وما إلى ذلك ينبش في الأرض وكان الإنسان في عمق الأرض لا يستطيع أن يصل إليه، وكذلك إذا كان هناك من يسرق الجثث أو هناك من يسرق الأكفان لا يستطيع لعمق الأرض أن يصل إلى الميت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمقوا، قال وأوسعوا. أوسعوا التوسعة قالوا من عرض وطول الميت، وطبعا هذا الأمر بقدر، لأن أحيانا الأرض تكون ضيقة على أهلها فنضطر إلى التضييق وليس إلى التوسعة، لكن نقول الأصل والسنة ثم نذكر المخالفات وكيف التخلص من الأخطاء التي نقع فيها. يبقى الأصل أن يوسع وأن يعمق. التوسعة كما ذكرت لكم من عند رأس الميت ومن عند رجليه. وقد ثبت عند أبي داود أنه دفن رجل من الأنصار وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحافر أوسع من قبل رأسه أوسع من قبل رجليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين بالتوسعة، وبين في هذا الحديث الأخير أن التوسعة تكون من قبل الرأس ومن قبل الرجلين. قال صلى الله عليه وسلم وأحسنوا، قالوا الإحسان يتطلب أن يفعل ما فيه المصلحة للميت، وفيه أن الحفرة التي يوضع فيها الميت تكون مستوية، يعني الأرض لا تكون مكان عال ومكان منخفض تحت الميت. وربما يقول إنسان هذا ميت ولا يشعر بشيء، لكن هذا يدلك على إكرام الشريعة للإنسان حيا وميتا. فالإحسان قال أهل العلم أن يكون المكان الذي يدفن فيه أن يكون مستويا من ناحية، وأن لا يوجد فيه أي أذى، يعني لا يدفن الإنسان في مكان فيه زبالة فيه أذى فيه حشرات، وإنما ينظف المكان. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفروا وأوسعوا وأحسنوا وأعمقوا. أيضا يستحب في القبر أن يكون مرتفعا عن الأرض قدر شبر، بعد ما ندفن الميت سواء في اللحم أو الشق الأصل أن يرفع قدر شبر، وهذا ما دلت عليه السنة، ثبت عند ابن حبان والبيهقي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال ألحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل في لحد، ألحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عليه اللبن الطوب الني، وجعل عليه اللبن نصبا ورفع قبره نحو شبر من الأرض. ألحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن ورفع قبره نحو شبر من الأرض. قال أهل العلم والحكمة في ذلك أن يعلم أن هذا قبر فيتوقى ويحترم ويزار ويترحم على صاحبه، إن قبر لا يطأ عليه لا يجلس عليه لا يتكأ عليه كما سيأتي، يعلم أن هذا قبر. وانظر نحو شبر يعني لا يزاد على ذلك. أيضا ويكون هذا الشبر المرتفع ليس مسطحا وإنما يكون مسنما، يعني لا يكون كهيئة المربع أو كهيئة المستطيل، ويدل عليه ما ثبت عند البخاري أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. إذن يجوز اللحم والشق، يستحب التوسعة والإعماق والإحسان، يستحب أن يرفع قبر الميت نحو شبرا من الأرض، يستحب في هذا الرفع أن يكون مسنما، ولا يجوز أن يجصص القبر ولا أن يبنى عليه ولا أن يكتب عليه. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وزاد الترمذي وأن يكتب عليه. هذول أربع حاجات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبر. أول حاجة القص هو الجير، يعني الآن نجد الناس يفعلون في المقابر أشياء عجيبة. أولا مسألة البناء غلط، لا يجوز البناء على المقابر، وسيأتي الكلام عن البناء بتفصيل. ولا يجوز لو اضطررنا إلى بناء القبور لا يجوز أن نطلي هذه المقابر، أو حتى لو كان القبر في الأرض لا يجوز أن نطليه. هذا هو معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القص، ولا أن يقعد عليها وهذا سيأتي، ولا أن يكتب عليها، لا يجوز الكتابة على المقابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ربما يقول قائل نحن نضطر أحيانا إلى الكتابة على المقابر، لماذا؟ كنوع من التعليم، يعني أنا القبور متشابهة وأريد أن أزور قبر أبي أو أخي أو أي إنسان قريب لي، فحينما أزور هذا القبر ربما تتوه المقابر مني، فمسألة الكتابة يكون من باب التعليم. قال أهل العلم يجوز الكتابة على القبور لضرورة، كان يحتاج إلى ذلك كما ذكرت لكم مثلا مسألة أن يعلم القبر، لكن الكتابة ما أجيز لضرورة لا يجاز إلا بقدر معين. يعني أنت الآن اذهب إلى المقابر تجد إنسان يكتب على المقبرة عريضة كاملة، يكتب آية من القرآن ويذكر قبلها البسملة، ويتجد يا أيتها النفس المطمئنة، ويقال هذا قبر الدكتور فلان أو الشيخ فلان أو المهندس فلان أو العميد فلان أو أي شيء، تجد عريضة كاملة. أولا كتابة الآيات على الحوائط كما ذكرت لكم لا تجوز، وهذا موضع انتهان، لا على الحوائط ولا على الأكسية ولا على أي شيء من ذلك. وأيضا في مخالفة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي أن يكتب على المقابر ونحن نكتب، لو اضطررنا أن نكتب للتعليم أقول هذا قبر فلان ابن فلان، وأما ذكره بالألقاب فهذا من الخطأ الشنيع. أصلا الإنسان بعد موته لا يقال هو لم يصبح له لقب أصلا، حتى إن الناس أحيانا لا يذكرونه باسمه، يقول لك الميت الجثة ها، ويقولون خطأ كما ذكرت لكم المرحوم، يعني أصبح الإنسان لا لقب له، فكيف يقال قبر الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو الشيخ فلان، فهذا من الخطأ. يبقى لو اضطررنا للكتابة نكتب قبر فلان الفلاني كنوع من التعليم له، لكن مسألة كتابة الآيات وكتابة الاسم باللقب وأيضا كتابة التاريخ فهذا كله من الخطأ البين، وفيه مخالفة صريحة لما نهى عنه النبي، أو فيه مخالفة صريحة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمر بعدم الكتابة صلى الله عليه وسلم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص، قلنا تجصيص طلاؤها بالجير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها، لأن الأصل إن القبر إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا. طيب ربما يقول قائل نحن نضطر أحيانا إلى البناء عليها، لماذا؟ لأنه أصبح الآن لو لم يبنى على المقابر لسرقت الجثث أو لسرقت الأكفان أو نبشت أو أخذ منها بعض الأعضاء. أيضا نقول ما قلناه، ما يفعل لضرورة يفعل بقدر معين، لكن أصبح الآن عادة معينة في دفن الناس وفيها أخطاء شنيعة أذكرها إن شاء الله بعد جلسة استراحة وأبين الخطأ الذي فيه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآن الدفن في بلادنا كالآتي: غرفة تبنى وتفتح هذه الغرفة كلما مات كل عائلة أو كل بيت أو أسرة، لهم غرفة أو لهم غرفتان، غرفة للرجال وغرفة للنساء، تفتح هذه الغرفة كلما يموت ميت نضع الميت على ظهر الأرض ثم نغلق، ثم يأتي ميت آخر وهكذا. أحيانا بتمتلئ الغرفة، الناس يفعلون شيئا من اثنين أو يفعلون الشيئين، يضعون رملا على الجثث ثم بعد ذلك يدفنون فوق الجثث، وأحيانا يستخرجون هذه الجثث كلها في مكان واحد ما يعرف أو ما يسمى بالعظامة، ثم يدفنون الآخرين الجدد في الأماكن التي دفن فيها الأولون، وهذا طبعا كله مخالف. لا نتكلم عن إخراج الجثث الآن، لكن عايز أقول إن مسألة دفن الإنسان أولا في غرفة وعلى ظهر الأرض فيه عدة مخالفات. أول مخالفة أن هذا قبر مبني، وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. كما قلت لو قال إنسان نحن مضطرون إلى البناء، إذن لماذا تدفن الناس داخل هذه الغرفة على ظهر الأرض؟ هذه مخالفة أخرى. السنة أن يكون الإنسان في باطن الأرض، وكما ذكرت لكم هذا إكرام الله، وهي المسألة إما لحد وإما شق. قد يقول إنسان نحن في بلادنا نضطر إلى وضع الإنسان على سطح الأرض. لماذا؟ بسبب المياه الجوفية. ولك كلما حفرنا نجد ماء ولا نستطيع أن ندفن الميت في هذه الأماكن، والأصل أن يصان الميت عن هذا، هذا صحيح، لكن هل الأرض كلها فيها مياه؟ يعني أخبرني بعض من يدفن الناس، قال نحن نذهب إلى أراض هي في الصحراء ومع ذلك يدفنون الموتى على سطح الأرض. مسألة مش مسألة مياه جوفية وما إلى ذلك، المسألة أن هذا أصبح أمر منتشر بين الناس، وهذا الأمر للأسف الشديد موجود في بلادنا منذ مئات السنين، موجود في بلادنا منذ مئات السنين، وقد أنكره العلماء القدامى، علماء الذين كانوا موجودين في هذا الوقت أنكروا هذا الأمر، حتى العلماء المعاصرين أنكروا هذا الأمر من علماء بلادنا، قالوا لا يجوز أن يفعل بالميت هكذا، هذه مخالفات صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. يبقى نحن لو اضطررنا للبناء لا نبني إلا بالقدر الذي يحفظ به الميت، هذا أمر. ثم إنه لو اضطررنا ألا ندفن الميت برضو مسألة الأرض تختلف من مكان لمكان، يعني ممكن مكان أحفر فيه متر وممكن مكان أحفر فيه مترين، إذا لم أستطع أن أحفر مترين يمكنني أن أحفر مترا، لكن أن ألقي الميت هكذا ويكون الموتى بجوار بعضهم البعض فهذا ليس فيه إكرام للميت. ثم تحدث مسألة الكتاب، وهذه مسألة يبقى في بناء وفي وضع للميت على ظهر الأرض وعدم دفنه وهناك كتابة، كل هذه مخالفات. الأصل أن نصون أنفسنا ونصون موتانا عنه. بعض البلاد الآن يفعل الآتي، يصور صورا ثم داخل السور إن كانت الأرض تتحمل، أرض صلبة تتحمل اللحم يحفر حفرة ثم في جانب الحفرة حفرة يفعل، إن لم يكن هذا يشق شقا، هذا قريب من السنة وهذا سنة، لكن أن يكون الأموات كلهم بجوار بعضهم هذا مخالف. لو قال إنسان الأرض تضيق بأهلها ولا نستطيع أن نفعل إلا ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة ضيق الأرض في غزوة أحد كان صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد كما سنذكر في صفة الدفن، لكن لا يكون الإنسان على سطح الأرض أو على ظاهر الأرض. الأصل إن الإنسان يحاول أن يفعل الصواب ويفعل السنة قدر استطاعته، وأما ما اضطر إليه الإنسان فلا حيلة له فيه. فكما ذكرت لكم مسألة البناء، مسألة الدفن على سطح الأرض، مسألة تقصيص القبر، نهاردة قبور معمولة بالرخام وبالسيراميك ومدهونة وقبور لها حوش، كل هذا فيه مخالفات، وأصبح الأمر في القبور أمر تباهي، يعني الناس أصبحت الأصل أن القبور لا يميز بعضها من بعض إلا ببعض العلامات كما ذكرنا، يعني بعض العلامات كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بالحجر، لكن أصبح النهاردة فلان يقول قبرنا فيه كذا وكذا والآخر يقول ونحن قبرنا أحسن، أصبحت مسألة القبور بين الموتى مسألة تباهي، وهذا كله فيه مخالفات للشريعة. تباهي بين الأحياء لا يجوز، فما بالك بين الموتى؟ أسأل الله أن يردنا إلى دينه وإلى سنة نبيه، وأن يهدينا إلى الصواب، وأن يجعلنا من عباد الصالحين. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،